الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في كيفية حصول العقل الفعال في أنفسنا. فيما يتعلق بالعقل الفعال هناك أبحاث مهمة جدا. البحث الأول الذي لا بد أن نعرض له في العقل الفعال هو أنه أساسا ما هو المراد من العقل الفعال. فيما يتعلق بذلك هناك في الكتاب، أنا أيضا أرشد الإخوة إليه، من الكتب الجيدة شرح المصطلحات الفلسفية، من الكتب الجيدة للإخوة اللي يتابعون هذه القضايا، اللي هي إعداد قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية، مو شخص معين، من الكتب القيمة في هذا الباب، لأنه في كل مصطلح من هذه المصطلحات يحاول أن يستقرأ كل كتب القوم الفلسفية والكلامية من غير أن يعلق عليها هو، فقط يضعك في موضع التحقيق، أنت روح حقق في المسألة. هناك في صفحة 219 يذكر مجموعة من التعاريف للعقل الفعال، أنا أشير إلى بعضها. العقل الفعال قال هو القوة الإلهية التي يهتدي بها كل شيء في العالم العلوي والسفلي من الأفلاك والكواكب والجماد والحيوان غير الناطق والإنسان. إذن كل عالم المادة أعم من أفلاكه وعناصره فهو تحت تدبير من؟ تحت تدبير العقل الفعال. طبعا من الناحية القرآنية هذه المسألة واضحة، لأن القرآن الكريم واقعا كل نظام عالم الإمكان يجعله إلا بعض مراتبه يجعله تحت تدبير ماذا؟ الملائكة. فالمدبرات أمرا. عالم المادة من أوضح مصاديق تدبير الملائكة هو ماذا؟ هو عالم المادة، فإنه تحت تدبير هؤلاء الملائكة المقربين. سيعبر هؤلاء عنه بالعقل الفعال على أي الأحوال. هذا تعريف. تعريف آخر يقول حد العقل الفعال أما من جهة ما هو عقل فهو جوهر صوري ذاته ماهية مجردة في ذاتها لا بتجريد غيرها عن المادة وعن علائق المادة ونحو ذلك. هذا التعريف. بعد ذلك سنبين أن العقل الفعال تارة يبحث عنه في نفسه ما هو العقل الفعال، وأخرى يبحث عنه بما هو لنا، يعني صفته التدبيرية فعله لا ذاته، مرة في نفسه ومرة ماذا؟ ومرة لنا. لذا تعبير هذا التعريف قال حد العقل الفعال من جهة ما هو عقل، يعني ما هو في نفسه، وأما من جهة ما هو عقل فعال يعني يفعل ماذا فيما دونه، لأنه فعال يعني الذي يفعل فيما دونه. قال فهو جوهر بالصفة المذكورة من شأنه أن يخرج العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل بإشراقه عليه. وهذا سنبين ما معنى أنه يخرجه من القوة إلى الفعل بإشراقه عليه. وهكذا تعريف آخر قال، هذا تعبير آخر في الحكمة المتعالية اللي تقدم فيما سبق هذا التعبير، وهو مدبر هذا العالم عنصري بكل مراتبه. وكذلك تعريف آخر ورد في شرح رسالة المشاعر هناك صفحة 332 قال هو العقل الكل الذي فوض الله إليه الإيجاد فهو بالله يصنع ما دونه، أما ما هو ما دونه فهو موكول إلى محل آخر. هذا فيما يتعلق بالعقل الفعال في نفسه، أما لغيره أو لنا فسيأتي الحديث عن هذا. المطلب الأول. المطلب الثاني اللي لا بد أن يشار إليه أن البحث عن العقل الفعال يقع في موضعين في الأبحاث الفلسفية. مرة يبحث عن العقل الفعال في الإلهيات بالمعنى العام، ومرة يبحث عن العقل الفعال في مبحث علم النفس وتوابع علم النفس. هسه لماذا؟ باعتبار أن العقل الفعال له وجود في نفسه وله وجود ماذا لنا. ما معنى أن له وجود في نفسه وله وجود ماذا لنا؟ هذه تحتاج إلى توضيح. التفتوا لها النقطة. العقل الفعال تارة يقع في سلسلة علل هذا العالم، يعني يقع في قوس ماذا؟ في قوس النزول. يدبر ماذا؟ هذا العالم، يوجد هذا العالم. هسه التدبير والإيجاد كما قرأنا في محله بداية والنهاية، التدبير أيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الإيجاد والخلق كما ذكرنا. قلنا واحدة من أدلة أن الله مدبر ورب أنه ماذا؟ أنه خالق، لأن التدبير ليس أمرا اعتباريا وإنما هو أمر وجودي مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الإيجاد والخلق. إذا نظر إلى هذا الموجود بما هو واقع في سلسلة هذا العالم، سلسلة العللية والفاعلية لهذا العالم، يعني في قوس النزول، فيبحث عنه في الإلهيات بالمعنى الأعم، لأنه نبحث هناك ماذا؟ قوس النزول والسلسلة الفاعلية إلى أن نصل إلى هذا العالم. أما إذا بحث عنه لا بما هو في نفسه بل بما هو غاية لأنفسنا يخرجها من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ قرأنا في محله من علم النفس أن النفس كمال للبدن، هذا المعنى واضح، النفس كمال ماذا؟ كمال البدن، ومع عدم وجوده فلا كمال له. ولكن ما هو كمال النفس؟ فإن البدن كمالها تمامها يكون ماذا؟ يكون بالنفس. أما ما هو كمال وتمام النفس؟ ها؟ ما هو كمالها وتمامها؟ هؤلاء يقولون أن تمام النفس وكمالها هو الاتصال بالعقل الفعال، وبعبارة أدق هو الاتحاد بالعقل الفعال. إذن كمال النفس هو ماذا؟ هو الوصول إلى العقل الفعال، الاتحاد مع العقل الفعال. إذن تقع في سلسلة العلل وفي سلسلة الغايات. إذن هناك في الإلهيات بالمعنى الأعام نبحث عن العقل الفعال ماذا؟ بما يقع في سلسلة العلل. هاي المطالب هو هسه الإخوة إن شاء الله يحفظوها ويكتبوها ويدققون. هذني من الكتب ببساطة ما تخرج مولانا، يعني بالمطالعة ما تخرج، وإنما تحتاج واقعا أن يتلقاها الإنسان من أستاذ الفن حتى يعرف. لذا الآن عندما نقرأ العبارات شوف كاملا على الموازين، وأنا يقين عندي أنه أنت لو كنت قبل هذا البحث تقرأ العبارة 1000 مرة، ماذا يوصل النتيجة؟ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يشير إلى أنه هذا العقل الفعال تارة يقع في سلسلة العلل الفاعلية، وأخرى يقع في سلسلة ماذا؟ العلل الغائية. فالعقل الفعال في نفسه يرتبط بقوس النزول، أما العقل الفعال لنا يقع يكون ماذا؟ بعد لا يكون في سلسلة قوس النزول، بل يكون في سلسلة ماذا؟ قوس الصعود. من هنا يرد الإشكال، التفت جيدا، وهو أنه كيف يعقل أن يكون شيئا واحدا علة وغاية؟ هذا الإشكال يرد على هذا التوضيح الذي أشرت إليه، وهو أن العقل الفعال تارة يقع في سلسلة قوس النزول فيكون في مرتبة العلل الفاعلية، وأخرى في سلسلة قوس الصعود فيكون ماذا؟ في مرتبة العلل الغائية. قد يرد هذا السؤال، كيف يعقل أن يكون شيء واحد علة وماذا؟ وغايتان، لأن العلة متقدمة والغاية ماذا؟ متأخرة. وكيف يعقل أن يكون شيئا واحدا هو الأول هو الآخر، هو المتقدم هو ماذا؟ هو المتأخر. واضح هذا المعنى؟ هذا من النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما معنى الوصول إلى العقل الفعال وما معنى الاتحاد مع العقل الفعال؟ نحن قلنا أن غاية النفس هو الوصول إلى ماذا؟ إلى العقل الفعال، أن يصل إلى العقل الفعال، وبعبارة أدق أن ماذا؟ أن يتحد مع العقل الفعال. الجواب أنه أن يكون الاتصال به يكون بهذا المعنى، أن العقل الفعال موجود مادي أو موجود مجرد، موجود مجرد. إذن نحن عندما نقول كمال الإنسان في أن يتصل بالعقل الفعال، يعني لابد ماذا؟ لابد أن يتكامل وجوديا فيكون ماذا؟ في رتبة العقل الفعال. لذا إذا يتذكر الإخوة سيد صدر المتألهين فيما سبق أشكل على منكري الحركة الجوهرية، قال كيف تقولون من جهة بالاتصال بالعقل الفعال ومن جهة أخرى ماذا؟ لا تقبلون الحركة الجوهرية. كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى العقل الفعال من غير ماذا؟ من غير حركة جوهرية. فلا بد من الإيمان ماذا؟ بالحركة الجوهرية. إذن معنى الاتصال ومعنى أن يكون الإنسان وكمال النفس مع العقل الفعال، يعني أن يكون في رتبته، وحيث أنه هو مجرد يعني لا بد أن يصعد ويصعد ويتكامل وجوديا إلى أن يكون ماذا؟ معه، مع العقل الفعال. عند ذلك يمكن أن تفهم هذه الروايات، إن الله سبحانه وتعالى أعطى لمن؟ للطيار، أعطى للطيار بدل ما قطع من يديه أعطاه ماذا؟ جناحين يطير بهما مع الملائكة. هيا معي بعض، مو معي مكانية ومو معي زمانية، لأن الملائكة موجودات مجرد مادية، لو موجودات مجردة إذن بعد لا يعقل عندما نقول معي هنا يعني معي ماذا؟ معي مكانية، معي ماذا؟ معي زمانية، لا لا، هاي معي ماذا؟ معي مركبية. أحسنتم، يعني أن الإنسان يصل إلى مقام ماذا؟ يكون معه، يكون مع الملائكة، يكون مع الملائكة. فإذا كانت الملائكة موجودات مادية فهذا من المعية تكون معية ماذا؟ معية مادية. أما إذا كانت موجودات ماذا؟ موجودات مجردة، فهذه المعية ماذا؟ معية رتبية، بعد في رتبتي، يعني أن يترقى ليصل إلى ماذا؟ إلى عالم التجرد. من هنا خلي ذينكم يمي، من هنا أشكل الشيخ الرئيس بأنه لا يعقل الاتحاد مع العقل الفعال لإشكالين، لإشكالين. الإشكال الأول، قال إذا جاز الاتحاد مع العقل الفعال للزم أن يكون الإنسان عالما بكل شيء، هذا المتحد. لماذا؟ لأن العقل الفعال مخزن كل المعارف، فإذا اتحد الإنسان معه أي موجود كان فهو ماذا؟ فهو عالم بكل معارف العقل الفعال. هذا الإشكال الأول، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. الإشكال الثاني، قال يلزم الاتحاد بين أولئك الذين اتحدوا مع العقل الفعال. زيد اتحد مع العقل الفعال، عمرو اتحد ماذا؟ مع العقل الفعال، والمتحد مع المتحد ماذا؟ متحد. إذن يتحد زيد ماذا؟ وعمر. إذن ينبغي أنا وأنت ماذا نتحي، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. ما أدري واضح الإشكالين. هسه هنا يأتي الجواب. ذهنكم هاي مباني الإشراق، مباني الحكمة المتعالية، شوف كيف تتميز عن مباني المشائين. في مقام الجواب عن إشكالات الشيخ الرئيس في محله في الجزء الثالث، لأنه ذكرنا في الجزء الأول من الأسفار، قلنا هذا البحث عرض له مفصلا أيضا ما في الجزء الثالث من الأسفار وفي الجزء السابع من الأسفار وهنا أيضا. هناك في الجزء الثالث وفي الجزء السابع أجاب صدر المتألهين عن إشكالات الشيخ بأنه قال نحن لا نتحد مع الوجود في نفسه للعقل الفعال، وإنما نتحد مع الوجود الرابط للعقل الفعال، مو مع الوجود النفسي. وبعبارة أخرى لا نتحد مع العقل في نفسه، بل نتحد مع العقل ماذا؟ لنا. ما معنى لنا وفي نفسه والوجود الرابط؟ ها، إذا يتذكر الإخوة، نحن في أبحاث الحقيقة والرقيقة قلنا يوجد عندنا حقيقة وتوجد عندنا ماذا؟ رقيقة. والرقيقة مرتبة من مراتب ماذا؟ الحقيقة. الاتحاد لا يكون مع العقل الفعال كحقيقة، وإنما يكون مع العقل الفعال ماذا؟ كرقيقة، يعني مرتبة من مراتب العقل الفعال. هسه بأي مرتبة من مراتبه؟ بأي مرتبة من مراتبه؟ هذا بحسب استعداد المتحد. إن كانت مرتبته الوجودية واسعة فيتحد مع ماذا؟ فيتحد مع مرتبة واسعة من رقيقة العقل الفعال. وإن كانت مرتبته ضيقة فيتحد ماذا؟ مع مرتبة ضيقة. وعلى هذا الأساس بعد يلزم إشكالات الشيخ الرئيس أو لا تلزم؟ لا يلزم أن يكون واجدا لكل المعارف، لأنه ليس اتحاد مع حقيقة العقل الفعال وإنما مع رقيقته. ولا يلزم اتحاد النفوس المتحدة، لأنه كل يتحد بحسب ماذا؟ بحسب استعداده ومرتبته. واضح هذا المعنى؟ وعلى هذا الأساس يتضح لنا هذا المطلب الأساس، وهو أنه الذي يقع في سلسلة العلل من هو؟ يعني العلل الفاعلية من هو؟ والذي يقع في سلسلة العلل الغائية من هو؟ الذي يقع في سلسلة العلل الفاعلية هو الوجود ماذا؟ في نفسه. والذي يقع في سلسلة العلل الغائية هو الوجود ماذا؟ في نفسه. لو لنا فتأمل فتدبر. هسه أنت إذا تريد تعرف واقعا أن أستاذ نهاية، أستاذ أسفار، أستاذ شواهد، هذن المطالب إذا يستطيع أن يقررها واقف على المطلب، مو أنه يقرر أصالة الوجود اللي هي موجودة في كل مكان. هذن هي مفاتيح هذه العلوم. إذا هذن ما يستطيع أن يقررها جيدا، إذن هذا واصل إلى مخ العلم لواصل. فذلكة العلم مو بيده. نعم مجموعة من الاصطلاحات حفظها هنا وهناك. لذا على هذا الأساس يتضح بأنه ما هو الذي يقع في سلسلة العلل الفاعلية، وما هو الذي يقع ماذا في سلسلة العلل الغائية. حتى هناك حاشية قيمة توجد للحكيم السبزواري، تعالوا معي إلى صفحة 140 الحاشية رقم 1. يقول أي الوصول إلى الغاية لا يكون إلا بنحو الاتصال، بل يترقى، بل بنحو الاتحاد والتحول. أساسا الوصول إلى الغاية متى تتحقق؟ ها؟ مو تتحقق أولا مرتبتها الأولى أن تكون بنحو الاتصال، يعني تلك الحقائق بالنسبة إلى الإنسان بعدها ملكة أو حال. وصلت إلى التحقق والتحول أو لم تصل؟ لو تصل، عندما يترقى الإنسان تكون ماذا؟ تكون تحققا تحولا. قال بأن يتحول وينقلب المغيا إلى الغاية. لذا هنا ذكر جملة منهم قاعدة فلسفية أساسية، أن الشيء في أوائل الطريق غاية وفي أواخر الطريق صورة. يعني أنت الغاية إذا نظرت إليها في أوائل الطريق فهي ماذا؟ فهي شيء، وأنت ماذا؟ وأنت شيء آخر. الغاية شيء، وذو الغاية ماذا؟ شيء آخر، المغيا شيء آخر. أما بعد أن تحصل على الغاية هم أنت شيء والغاية شيء آخر، لو تكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الصورة لك. وهذه قاعدة فلسفية احفظها جيدا، وهي أن الأشياء في أوائل، يعني في باب الغايات، في أوائل الطريق غايات وفي أواخر الطريق ماذا؟ صور، تكون صورة للإنسان. من قبيل ما قرأتم في محلي في المنطق أن الشيء قبل الاستدلال مطلوب وبعد الاستدلال ماذا؟ نتيجة. ما الفرق بين المطلوب وبين النتيجة؟ ها؟ الفرق بينهما بقيام المقدمات وعدم ماذا؟ وعدم ترتيبها. فإذا لم ترتب المقدمات تقول هذا مجهول لي ولكن ماذا؟ مطلوب. أما بعد أن أقمت المقدمات يكون المطلوب المجهول ماذا؟ يكون نتيجة. لذا هاي عبارته، يقول بأن يتحول وينقلب المغيا إلى الغاية بناء على جواز التبدل الذاتي. إذن الاتحاد بالعقل الفعال لا يكون إلا ماذا؟ إلا بالاتحاد أولا وبالحركة الجوهرية ماذا؟ ثانيا. على جواز التبدل الذاتي على الاتصال الحقيقي والحركة الجوهرية. ثم إنه كما قال قدس سره للعقل الفعال وجود نفسي، اللي يقع ماذا؟ في قوس النزول. ووجود رابطي، اللي يقع ماذا؟ في قوس الصعود. والنفس كمالها في الوجود النفسي لو في الوجود الرابطي، كمالها في الوجود الرابطي لا في الوجود النفسي. والنفس النطقية القدسية تتحد بوجوده من؟ بوجوده الرابطي، فلا ترد إشكالات الشيخ الرئيس عليه. يا إشكالات، الإشكالات التي أشرنا إليها. هسه أريد أخذ منها نتيجة، هاي النتيجة أريد أخذ في النتيجة كلامية. خذ ذهنك، خلي ذهنك يمي. الآن الرسول الأعظم هو في قوس النزول، هو ماذا حقيقته؟ ها؟ لا، هو ما حقيقته ما هي؟ في سلسلة العدل أول صادر، وهو مبدأ. مبدأ لماذا؟ لكل عالم الإمكان، ومنه وجوده العنصري. هذا وجود العنصري أيضا هو ماذا؟ هذاك مبدأه. وغايته ما هو؟ وين الدوصة؟ وجود العنصري هنا ماذا؟ بدي يرجع إلى وجوده النفسي. ولكن ذاك وجوده النفسي بما هو في سلسلة العلل، لو بما هو رقيقة ذلك الوجود النفسي. لذا تجدون أنهم يقولون أن الصادر الأول لا متناهي، ولكن في قوس الصعود متناهي ولا تنافي. لماذا؟ لأنه هذا لا تناهي هناك، لأنه هناك بحث أن الصادر الأول متناهي أو لا متناهي. يقولون ظل لا متناهي أيضا ماذا؟ لا متناهي. الوحدة الحق الحقيقية لا متناهية، الوحدة الحق الظلية أيضا ماذا؟ لا متناهية بقانون السنخية. ولكن هذا الوجود اللي ده يصعد، هذا صحيح بلغت ما بلغت كمالاته، متناهي أو لا متناهي؟ متناهي، ولكن متناهي يستطيع ماذا؟ أن يصعد، يعني كالعدد. أي درجة بلغ يمكن ماذا؟ أن يصعد. إذن كمالات النبي تقف في نشأة من النشآت أو لا تقف؟ ها؟ لا تقف. وزد في درجة، وزد في درجته، في كل الأدعية تقرأ وزد في درجته، أكو تنافي وارفع درجته، وارفع درجته. هذا ارفع درجته وين؟ في قوس النزول له في قوس الصعود. ولكن أولئك الذين لم يلتفتوا إلى مباني قالوا يا كيف يعقل أن الرسول الأعظم وهو أكمل موجود في هذا العالم وأوسع موجود كمالا، كيف يعقل أن يرفع في درجته؟ هذا خلط بين بين قوس النزول وبين قوس الصعود. ما أدري، واضح؟ وإذا أتقنت هذه القاعدة فإن كثيرا من مسائل علم الكلام في معارف النبوة والإمامة تحل لك، أن الإمام لا يعزب عن علمه مثقال ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم ماذا؟ إلى يوم القيامة. بعد شنو كل ليلة كل ليلة الجمعة نزدد علما ولو لم نزدد لنفد ما عندنا؟ كيف الحمل بينهما؟ أحسنتم، هذني لابد روايات معارف أهل البيت. أنا بيودي هسه اللي كاتبين كتب في معرفة المعصومين باعوا شوف ملتفتين إلى هذه النقطة، وصميدون شرقا وغربا يتكلمون. بلي بلي، شوفوا هنا واقعا واحدا من أهم الجموع أن تميز أن هاي الرواية في بيان مقام المعصوم، ده تبين قوس النزول للمعصوم، يعني ده تبين سلسلته الفاعلية ومبدأه الفاعلي، ده تبين سلسلته الغائية ومبدأه الغائي، أي منهما؟ إذا لم تميز هذا يقع التعارض بين الروايات أو لا يقع؟ يقع أو لا يقع؟ بعد واقعا لا مجال لحل التعارض أصلا، لا يمكن حل التعارض، لو لابد تسقط هاي الروايات، لو لابد تسقط ماذا؟ هذه الروايات. انت هم ما تدخلها في باب تعارضي اللي موجود في عند العلم الاصول، تقول هل اني هماتي انا ياهي اقوى سندا ياهي اضعف سندا ياهي نعرضها على الكتاب، وهذه الجموع العادية، واذا كثير من معارضك ماذا؟ تضيع من خلال هذا التعارض. اما اذا المبنى الفلسفي بيدك وهو ان هذا العالم فيه قوس نزول وفيه قوس صعود، واحكام قوس النزول شيء واحكام قوس الصعود ماذا؟ شيء اخر، فكاملا جملة من المعارف تحل على هذا الأساس. فلذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يأخذ من نفسه ويعطي ماذا؟ يعطي لنفسه، يأخذ بيد يعطي بيد ويأخذ بيد، يعطي بيد لأنه هو الصادر الأول، ويأخذ لأنه هو أيضا ماذا؟ دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ولا تنافي بينهما. جيد، الفصل الخامس في كيفية حصول العقل الفعال في أنفسنا. إذن البحث هنا في المجلد التاسع يرتبط بسلسلة بقوس النزول وبقوس الصعود. التفت إلى العنوان، بعد لا تقول هذا البحث مكرر. في المجلد الثالث والمجلد السابع بحث ماذا؟ ما يتعلق بقوس النزول، وهنا يبحث ماذا؟ ما يتعلق بقوس الصعود. إذن هذان بحثان مو بحث واحد. اعلم أن للعقل الفعال وجودا في نفسه، وهو الوجود النفسي وهو الذي يتعلق بقوس النزول، ووجودا في أنفسنا وهو الوجود ماذا؟ الرابطي، وهو الذي يتعلق بقوس الصعود. فإن هذا بيان تعليل لماذا؟ هذا بيان وجودا في أنفسنا. فإن كمال النفس وتمام وجود النفس وصورة النفس وغاية النفس هو ماذا؟ هو وجود العقل الفعال ماذا؟ للنفس. تشوفون شوية العبارات واضحة، المبنى واضح، واتصال النفس ماذا؟ بالعقل الفعال، بل أكثر من الاتصال، واتحاد النفس ماذا؟ مع العقل الفعال. هسه الآن يبين هسه هذا الاتحاد، بعد بينا مو اتحاد مع الوجود النفسي، بل اتحاد مع الوجود في نفسي أو مع الوجود لنا. فإن ما لا وصول لشيء إليه بوجه الاتحاد لا يكون غاية لوجود ذلك الشيء. إذا لم يمكن لشيء أن يصل إلى أليف، يمكن أن يكون غاية له أو لا يمكن؟ لو فرضنا أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الماء، يمكن أن يكون طلب الماء غاية له أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يصل. فإذا ثبت أنه غاية له، إذن ماذا؟ إذن بحسب قانون التكوين يصل ماذا؟ يصل إليه. واطمئن أن الجميع سوف يصل إلى هذا العقل الفعال، ولكن بعض يصل إليه بالاختيار في هالنشأة، وبعض يصل إليه ماذا؟ بالاضطرار في تلك النشأة. الجميع يوم القيامة، ولأنا هاي بصيرة سوف ترى، ولكن بعض باختياره بكل هدوء ينظف هذه مرآة القلب، وبعض مولانا لا يوم القيامة عليها ملائكة غلاظ جزولة ينظفون قلبه، ماكو شارة، لابد هذا القلب ماذا؟ ينظفوه. ولكنه تارة أنت تنظف بأيدي، برأفة ورحمة، وأخرى تضعه ماذا؟ ها؟ بيد الملائكة الغراض اللي نقمة لا رحمة فيها كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: فإنما لا وصول لشيء إليه بوجه الاتحاد لا يكون غاية لوجود ذلك الشيء، فما هو غاية بالطبع لشيء في وقت. شوفوا شلون هاي القواعد واحدة وراء الأخرى. ذكرنا مرارا أن بعض عبارات الأسفار مطلبها هواي أكثر ماذا من العبارة. الآن كل جملة من هذه الجمل يشير إلى ماذا؟ يشير إلى قاعدة من القواعد. يقول: فما هو غاية بالطبع لشيء في وقت، فهو من شأنه أن يصير صورة له في وقت آخر، نعم إلا لمانع يقطع طريقه إلى ماذا؟ إلى الوصول. وكأننا قد أوضحنا. خب هذا الاتحاد والمعية بأي نحو؟ يقول بعد هنا لا نبينه، هذا بيناه أين؟ في الجزء الثالث وفي الجزء السابع. ولكن أنا أشرت إليك، قلنا مراد من كونه يتصل معه يعني يكون ماذا؟ في مرتبته، في رتبته الوجودية. وكأننا قد أوضحنا تحقيق هذا الاتحاد، وكأننا قد أوضحنا تحقيق هذا الاتحاد في العلم الكلي بالإلهيات المعنى العام عند بحثنا عن أحوال العقل والمعقول، يعني المجلد الثالث صفحة 367 كما أشرنا. يا أخوة تذكرون يمكن ذكرنا لهم ها خطأ، فماذا نقول؟ 367 بلي صحيح 367 لو 47 مولان ها بس نشوف بس حتى نتأكد مولان لا كيف 461 خلينا نشوفه مولانا بالضبط هذا حتى لا يصير اشتباه. بلي صفحة 461 بالجزء الثالث، والجزء السابع صفحة 261 إلى 281 على أي الأحوال. قال: يكفي لأهل العرفان وأصحاب الذوق والوجدان، وإن لم يكن نافعا لأهل الجحود والطغيان، فمن استشكل عليه أن شيئا واحدا. الآن ماذا يأتي ليجيب عن الإشكال الذي أشرنا إليه؟ ما هو الإشكال؟ وهو أنه كيف يعقل أن يكون شيئا واحدا فاعلا وغاية. قال: فمن استشكل عليه أن شيئا واحدا كيف يكون فاعلا متقدما على وجود الشيء، وغاية متأخرة عن وجود الشيء، مترتبة على وجود الشيء ترتبا ذاتيا بعد مراتب استكمالاته وترقياته في الوجود، فعليه أن يرجع وينظر إلى ما حققناه ويسلك الطريق الذي سلكناه، حيث عرفناه بقوة البرهان ونور الكشف والعيان أن جيد. خلي ذهنكم يمي إلى هنا. احنا بينا أولا جوابا عن ذلك، قلنا بأن الذي هو أول هو الوجود ماذا؟ في نفسه. والذي هو آخر هو الوجود ماذا؟ هو الوجود لنا، هو الوجود الرابطي للوجود النفسي. إذا اتحد المتقدم مع المتأخر أو لم يتحد؟ لم يتحد، هذا هو الجواب الأول. ولكن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يذهب باتجاه آخر، باتجاه أنه يريد أن يحل القضية في المبدأ سبحانه وتعالى، ومن خلال حل القضية في المبدأ ينتقل إلى ماذا؟ إلى حلها في المقام. يقول: أنتم ماذا تقولون، أن الله هو الأول وهو الآخر أو ليس كذلك؟ ها؟ أليس هو الفاعل وهو الغاية؟ أليس هو فاعل الفواعل وغاية الغايات؟ فما يحل به الأمر هنا يمكن أن يحل ماذا؟ فيما هو مظهره. فإن العقل الفعال مظهر من؟ مظهر الحق سبحانه وتعالى، فهو أول فمظهر لأوليته، وآخر فيكون مظهرا ماذا؟ فيكون مظهرا لآخريته. إنما الكلام كل الكلام في أنه كيف نوفق، التفت جيدا، في الأول والآخر في المبدأ، حتى نفهم الأول والآخر ماذا؟ في المظهر، في الأصل كيف نفهم الأولية والآخرية. هنا توجد نظريات متعددة، إن شاء الله يأتي الكلام بعد. أنا متعبت والحمد لله رب العالمين.